ينتج من الباطن. عمر الأمن ما بيجي من بره، الأمن لو لم يأتي من الداخل لا يمكن أن يأتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم لما نام تحت شجر ولا كان هناك حراس حوله ولا شيء، نام، فجاء واحد واخترط السيف، أخذ السيف ورفع على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هيه يا محمد، من ينجيك مني؟ واحد أعزل والثاني واقف على رأسه بالسيف. قال الله: فشام السيف. بعض العلماء قال فشام السيف يعني أرجعه إلى غمده، وضعه في جلابه مرة ثانية، والبعض قال سقط السيف من يده لمجرد أنه سمع كلمة إيه؟ الله. وشوف الطمأنينة اللي على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خلص إيه المشكلة أن واحد واقف على راسي بالسيف. لكن النهاردة مشكلة المشاكل أن يتقال فلان مطلوب لأمن الدولة، مصيبة، كل الدنيا تقف ولا تتحرك، خلاص الواد ضاع. سبحانك اللهم، أما قرأ هؤلاء مرة أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ لا، اتقرأت كتير واتسمعت أكثر، ولكن كما قلت مسألة اللي بيدخل باليمين بيخرج من الناحية التانية وخلص القصة. إنما الهول والرعب ده جاي من إيه؟ جاي من ضعف الإيمان الموجود في النفس. والله أنا يحضرني مرة موقف حكاه لي بعض الإخوة، وقف أمام أحد المسؤولين وبدأ يتوعد ويتهدد والآخره، فبكى. فطبعا صاحبنا تصور أنه بيبكي إيه؟ خوف، فلان يعني بعد ما كان نازل فيه كيت كيت كيت كيت، ف ربط عليه كده وطبطب عليه. طب ايه ده يا ابني، تخف من ايه؟ ليه بتبكي؟ قال له: ببكي لاني وجدت من الخوف في نفسي وانا واقف بين يديك ما وجدت، فكيف اذا وقفت بين يدي ربي عز وجل؟ انا لست خائفا من تهديدك ولا ببكي خوف من اللي هتعمله، ولكن انا ببكي على نفسي، ازاي دخلني هذا الخوف وانا واقف قدامك؟ طب لما هقف قدام ربنا هعمل ايه؟ فببكي لذلك، لان ادركت من خلال هذا الخوف اللي تسرب الى نفسي، وهو ممكن يكون خوف جبلي، لكن ادركت طيب لما هقف قدام ربنا هعمل ايه؟ انت عبد مثلي مثلك، ودخلني الخوف ده، طب لما هقف قدام ربنا اعمل ايه؟ فنسي الموقف بتاع صاحبنا ده تماما، ودماغه راح لايه؟ لموقف اهم، وهو ده العبد الفطن، انه ياخذ من مواقف الدنيا ذكرى لمواقف الاخره، او تذكره بمواقف الاخره. فهنا في قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام: ولا اخاف ما تشركون به، وقول هود عليه الصلاه والسلام: ها قال ايه؟ ها؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الان وانا واقف لوحدي اهو، لا هبعت اجيب اعوان ولا انصار ولا غير، الوقت اهو، مش هروح اصلي ركعتين لسه وادعو ربنا؟ ايوه، لان الاستعداد سابق. مشكلتنا يا جماعة ان احنا يعني كما تقول العامة لا نتذكر ربنا الا ساعة الغرق او في وقت غرقة كما يقولون، انما هذا عنده من الحصانة السابقة القديمة ما يجعله يتكلم بهذه الجرأة. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ليه فتوة حضرتك كما يقول البعض او يتصور البعض؟ فتوة ايمانية. اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أنتوا لا تتحركون بحولكم وقوتكم، وإنما يحرككم ربكم الأقوى منكم القادر عليكم. فإذا حرككم لإيذائي فهو قدري